سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا الشيخ محمد. هذا السائل يقول: ما هو تعريف الاعتكاف وما حكمه؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الاعتكاف هو لزوم المسجد بطاعة الله عز وجل بحيث ينقطع الإنسان عن الدنيا ولذائذها ليكون في بيت من بيوت الله يتعبد لله تعالى فيه، وهو مشروع في العشر الأواخر من رمضان. وليس بواجب، كان مشروعا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وليس مشروعا في غير رمضان، أي في غير العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرعه لأمته إلا في رمضان، ولم يعتكف إلا تحريا لليلة القدر، ولهذا اعتكف أول ما اعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فلازم اعتكاف العشر الأواخر، ولم يعتكف قبلها في رمضان ولا بعدها في شهر غير رمضان إلا سنة ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لسبب، ثم قضى ذلك في شوال. وإذا كان القصد من الاعتكاف انقطاع الإنسان بالتعبد لله تعالى في بيت من بيوته، فإنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذا المقصد العظيم بحيث لا يتشاغل في اعتكافه بما لا يعنيه، ولا يتشاغل باللهو والجلوس إلى أصحابه في المسجد يتحدث إليهم ويتحدثون إليه بما لا فائدة فيه. ولا يرد على هذا قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها حين جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معتكفه فتحدثت إليه ساعة، فإن في هذا الحديث مصلحة عظيمة، لأن الحديث مع الأهل وإدخال الأنس عليهم مصلحة شرعية. ولعل صفية رضي الله عنها كان لها أمر لا بد أن تحدث النبي صلى الله عليه وسلم به، وغرضي بما قلت أولا أنه يتجنب الحديث مع أصحابه ما يقع من بعض المعتكفين حيث يمضي اعتكافه بمثل هذه المحادثات التي تضيع الوقت وتحرم الخير والأجر. ولما كان الاعتكاف انقطاع لعبادة الله في بيت من بيوته كان لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه، إما شرعا وإما طبعا. الذي لا بد منه شرعا مثل أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فيخرج يوم الجمعة إلى مسجد آخر ليقيمها في المسجد الذي خرج إليه، فهذا لا بد منه شرعا. وأما ما لا بد منه طبعا فمثل أن يخرج لقضاء الحاجة البول أو الغائط أو ليغتسل من وسخ ألم به وأقلقه وآذاه. وأما إذا خرج ليغتسل من الجنابة فهذا مما لا بد منه شرعا. ولما كان الاعتكاف انقطاعا للعبادة في بيت من بيوت الله كان حراما على المعتكف أن يجامع زوجته، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يحل للمعتكف أن يبيع ويشتري، لأنه إن باع أو اشترى في المسجد كان ذلك حراما من وجهين: من جهة أنه معتكف، ومن جهة أن البيع والشراء حصل في المسجد، والبيع والشراء في المسجد محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وإن كان البيع خارج المسجد مثل أن يخرج المعتكف لقضاء حاجته فيمر بالسوق فيشتري شيئا فإن ذلك يبطل الاعتكاف، إلا إذا اشتراه لحاجته إليه كما لو اشترى طعاما أو اشترى لباسا لا بد له منه أو اشترى لحافا لا بد له منه، فهذا لا يبطل الاعتكاف لأنه مما لا بد منه. نعم، جزاكم الله خيرا. ما أقل مدة الاعتكاف؟ سبق أن قلنا أن الاعتكاف المشروع هو أن يعتكف الإنسان جميع العصر. طيب، هذا هو الذي شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ورد في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة أو قال يوما أو قال يوما وليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوف بنذرك. البعض كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف، ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل من البدع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأمر أصحابه إذا دخلوا المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه، بل قد رغب صلى الله عليه وسلم في التقدم إلى المسجد يوم الجمعة ولم يشعر أمته بأنهم إذا تقدموا إلى المسجد يوم الجمعة ينوون الاعتكاف فيه. ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع خيرا إلا دل أمته عليه، فلما لم يفعل علم أن ذلك ليس من سنته ولا من هديه. ومن تعبد لله تعالى